هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام شعبان كله؟ نعم، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم شعبان وربما صامه إلى قليلا. قال: ثم رأيته يصوم شهرا أكثر من صيامه شعبان عليه الصلاة والسلام. فإذا صامه كله أو صامه إلا قليلا فلا بأس. أما إذا انتصف شعبان فقد جاء النهي عن ذلك. أما إذا صام أكثره أو كله فلا بأس.